كبير وصغير. ليه؟ ليه شرط في الإحرام إن كل يبقى كاشف رأسه؟ ده شرط إنك ما تغطيش رأسك ولا بالإحرام تبقى كاشف رأسك. لازم شعرك يبقى باين، رأسك تبقى باين قصدي. ليه؟ علشان ما حدش يتميز. هو إيه اللي بيميزنا؟ إن أنا لابس جلابية وعمامة أبقى شيخ، والأخ لابس بدلة وجرافتة ونضارة وسماعة يبقى دكتور؟ لا، ما بقاش فيه دكتور ولا شيخ ولا أستاذ ولا مهندس ولا سعودي ولا مصري، بقى كله اسمه عبد. تعالى يا عبد يا ابن العبد، عشان تفهم دي. شوف جالك بقى، وبناء عليه بني على هذا المعنى كل الحج، على معنى انك انت ايه، انك فلان بيه، انك فلان بيه، لا، على انك انت العبد. تعالى يا عبد. فزي ما قلت لك بقى، لما يقول لك طف حوالين حجر وقبل حجر ودوس حجر وارمي حجر، تقول ايه؟ حاضر. اللي مش فاهمين عظمه الاسلام يقول لك 2 مليون هيرموا امتى؟ هو مش فاهم. لو عرف عظمه الاسلام، وعشان كده انا بقول لك ان من علامات التعظيم، تعظيم الاسلام، الطاعه المطلقه، الطاعه المطلقه، واتباع التعاليم بعفويه وصدق ويقين، من علامات تعظيم الاسلام. ان الطاعه المطلقه ان تشيل دماغك دي، عقلك اللي انت بتفكر فيه، وتحطه بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه، تحت رجليك وتنفذ اللي يقولك عليه. لو الناس دول معظمين الاسلام، لو نرمي امتى وازاي 2 مليون يرموا، من عظمه الاسلام ان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في اخر حج حجها، حج مع 142,000 142,000 مسلم حجوا معاه في الحجه الاخيره في اخر عمره، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيخطط ل 142، كان بيخطط لمين؟ لان تقوم القيامه. هو الرسول كان عارف ان هو النبي الخاتم ولا ما يعرفش؟ عارف. اذا ما كانش بيخطط للناس اللي معاه، لا، ده كان بيقول لهم ايه؟ خذوا عني مناسككم ليبلغ الشاهد الغائب لعلي لا القاكم. يبقى عارف. عشان كده قلت ان السر في الحجه ان الرسول حج مره واحده، ما تصلي عليه، محدش يقدر يقول عمل دي وعمل دي، فدي تجوز ودي تجوز، لا، ده هي مره واحده. يبقى الصح ايه؟ هو حاجه واحده، وغير كده يبقى غلط. اللي فاهم عظمه الاسلام، العلماء متفقون ان منى تتسع لاهله، بيقولوا بتتنط في المواسم، بيقولوا كده. مش مصدق انت؟ تعالى النهارده، النهارده نروح انا وانت مكه ونبص على منى حته قد كده. لما يجوا يخططوا ويرسموا على الورق كده، هنحط هنا كام خيمه ويحطوهم، مش مصدقين ايه اللي حصل. دي عظمه الاسلام، اللي هي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. افهم دين، افهم دينك، اعرفه. واللي ملوش مزاج يصدق هو حر، ما نلزموش، مش موضوعنا. لكن اللي له مزاج رغبة انه يصدق، هيشوفها واقع، هيشوف الاسلام ده دين عظيم واقعيا. انا بقول الكلام ده عشان اقول لك لما تعيش الاسلام تعرف عظمته، لما تعيشه. انا بقول دايما ان هذه الملايين المملينة من المسلمين الذين يعيشون تحت ضغط الواقع وقهر البحث عن لقمة العيش، لا يحتاجون مجرد وعظهم في الدروس، انما يحتاجون الى ان يعيشوا الاسلام، يعيشونه حقيقة، فيعيش هو فيهم وبهم. لما نعيش الإسلام

من صلى وهو يحمل قربة فساء فما حكم صلاته؟ هل يتصور في قربة فساء؟ الوقت تصورناه حصل بقى، حصل شايلة قربة، دكتور طبيب صلى وفي جيب البلطو عينة براز وبول، هي دي القصة. الإمام وحني بقى في مذهب الأحناف بيقترح مسألة أو بيفترض مسألة الصلاة على الأرجوحة، هل تجوز الصلاة على الأرجوحة؟ يا عم حد هيصلي على الأرجوحة؟ محتاجينها النهاردة الصلاة في الطيارة، لأن أصل المسألة عدم مباشرة الجبهة للأرض، فإحنا محتاجينها النهاردة. وأنا مستعد أجيب لك النهاردة دلوقتي 1999 مسألة مفترضة في المذاهب النهاردة محتاجينهم. اجتهادات الفقهاء دي ثروة علمية ضخمة من عظمة الإسلام، عشان كده زي بقول لك الرمي والحلول بتاعته موجودة. أبو حنيفة وتلاميذه ما شافوش ولا كانوا يحلموا بدور تاني، ولكن أجازوا الرمي من الدور التاني والطواف والسعي، واستدلوا بالأدلة الشرعية الشاهد الاستسلام وعدم التفريط وعدم التنازل. مواقف عايز أقول تهوس بس مش لقيلها تعبير تاني. سعد بن أبي وقاص أسلم، أمه قالت لا أذوق طعاما حتى أموت، فتعيرك العرب بي أو تترك دين محمد؟ جلس بجوارها بمنتهى الأدب بعد أن فتحوا فمها بخشبة وصبوا فيه الماء، وجلس جوارها وقال يا أم والله لو أن لك 100 نفس فخرجت أمامي نفسا ما تركت دين محمد طرفة عين. رجالة القضية مش قضية انه ما عندوش استعداد يرتد، القضية قضية الكلام نفسه. شوفوا الله لو ان لك ايه، لو لك 100 نفس طلعت قدامي 1 2 99 ارجع، مش هيحصل. الزبير بن العوام كان أبوه يجعله في حصير، عارفين الحصير؟ الولد كان عنده 10 سنين 11 سنة، أبوه يجعله في حصير ويدخن عليه الحصير، يولع الحصير من فوق، الولد يفكر أنه خلاص أبوه هيولع فيه، يقول اترك دين محمد، يقول لا أترك دين محمد. مصعب بن عمير فتى قريش المدلل كان يتمنى شباب قريش أن يجلسوا معه ليشموا عبيره، كان يتأذى من حرير اليمن فيطلب له حرير الشام، جلده ناعم، حرير بتاع اليمن خشن، هتقوله حرير مرزول صح من الشام، يسلم فتمنع أمه عنه النفقة فلا يجد ما يقتتله، ما يلاقيش ياكل، يجوع، ويجي النبي بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم والنبي يقول له اصبر، ثم يأمره ان يكون سفيره الى يثرب الى المدينة. وخطوات دايما اقول كده ان مصعب بن عمير خطوات في عمق التاريخ في عمق الزمن، راجل لوحده يفتح بلد، يهدي ربنا على ايدي امه، يمهد لدعوة لوحده، ما معاه شيء ولا لقمة، يوصل للمدينة جعان، اسعد بن زرارة يقدم له طعاما فيقول جزاك الله خيرا يا اخي، والله اني منذ 3 لم اذق ذواقا، ما دقتش لا ميه ولا اكل من 3 ايام.